وضعت فمجرد وضعها أصبحت تحل للأزواج أربعة أشهر وعشرة، ما الحكمة في أن جعل الله لمن تحج على زوجها أربعة أشهر ولم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى بل أضاف عليها عشرة أيام بلياليها؟ فيقال أن هناك حكم، من أجلها حكمتان: الأول أن الميت وهو الزوج أمره خطير، فهو أعز الناس وأقرب الناس وأرعى الناس لهذه الولية هو الزوج، ولا بد من إظهار حزن عليه، ولا بد من إظهار نوع من المصيبة، مواساة لأقارب الميت كذلك. لو خرجت منها وراحت تبرج للناس وكذا فانكسرت قلوب الميت، أهل الميت. الأمر الثاني وهي الحكمة الواضحة أن المرأة إذا خرجت إذا مات عنها زوجها لا بد من براءة رحم فالمطلقة، لكن المطلقة الدائم براءتها بثلاث خيار. إذا كان ثلاثة أقراء عرفنا أن رحمها بريء من ذلك وحلت حينئذ للأزواج، لكن هنا أربعة أشهر وعشرة لأن المتوفى هذا لا يملك المراقبة على زوجته، انتهى، فجعل الله لها حجا لا تتجاوزه، لأن ثلاثة الخيط ثلاثة الأقراء قد تكون ثلاثة أشهر فما زوج، لكن هذه الأربعة أشهر لا بد من الكفاية وعشرة أيام. فإذا كان هناك حمل وجنين يتبين في هذه المدة، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة مضغة، هذه 120 يوم، هذه أربعة أشهر، نطفة 40 يوم ثم تتحول إلى دم مضغة 40 يوم ثم تتحول إلى علقة 40 يوم ثم إلى مضغة لحم، ثم يبعث الله ملكا فيطور، يأتي ملك الحالة الأولى يا رب مخلوق أو غير مخلوق، كامل الخلق أو مشوه، ثم يأتي في الطورة الثانية ملك آخر فيسأل الرب يا رب شقي أو سعيد، ثم يأتي ملك ثالثة بعد ما يصوره يا رب ذكر أو أنثى أجله ورزقه، ويكتب عليه، فإذا نفخ فيه الروح استظهر صلى الله استظهر ربنا سبحانه وتعالى بعد الأربعة الأشهر عشرة أيام، معنى استظهار الاستظهار ضرب مدة زيادة عن الأجل إظهارا للعذر وبيانا لأقصى ما يتمكن الإنسان منه من إبداء عذره أو غرضه. ولذا الحاكم يوم يبعث للخصم بالحضور يضرب له أجل ثم يستظهره بيوم أو يومين، لعله مريض، لعله مسافر، لعله كذا، فاستظهر الله بعشر لأن في خلال العشر هذه يتحرك الجنين، قد لا يتحرك من أربعة أشهر لكن يتحرك في العشرة أيام، فيظهر حينئذ يستدين حملها فيعرف أنها حامل، فيقال لها امسكي حتى تضع حملك ولو تجاوزت أربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، العشر ما قال عشرة، قال عشرة من واحد إلى عشرة، العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، تقول ثلاثة رجال أقول ثلاث رجال لأن في العدد لأن المعدود مذكر. وتقول ثلاث نسوة ما تقول ثلاثة نسوة لا ما صح. تذكر العدد لأنه مخالف المعدود مؤنث. فلما قال سبحانه وتعالى تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عشرة أيام لا عشرة ليالي ليالي الليلة مذكر الليلة مؤنث. فذكر الله العشر لأن الليلة مؤنث لو كانت أيام لقال عشرة. تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لو قال عشرة سبحانه فعلمنا أن العشرة عشرة أيام. لكن قال الله عشرا ودل على أن المعدود مؤنث لأن العدد مذكر. عرفنا هذا؟ تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن بلغ الأجل يعني وصل إليه. والأجل هو الألف اللام هي للعهد المدة المضروبة فيما سبق هي أربعة أشهر وعشرة. فإذا وصلنا النسوة هذا الأجل المحدود بلغناه إياه وصلنا إليه فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم الجناح معناه في اللغة الثقل والإفر والشدة فمعناه في الشرع الإفر. يقول الله عز وجل فلا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغنا أجلهن نسب الله الأجل إلى النسوة إلى الزوجات لأنهن المستحقات لهذا الأجل وهن المطلوبات بهذا الأجل فنسب الأجل إليهن. وإذا أداة شرط وهي تأتي بما يتحقق يعني الشيء المتحقق وقوعه والغالبا يكون جوابه يأتي عقبه. يقول إن قام زيد قمت فقيامه إذا قلت إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو لا يشترط أن يكون عقيب قيام زيد قد يكون بعده ويكون بعده بشهر وقد يكون مباشرة بعده. بخلاف إذا قلت إذا قام زيد قام عمرو دل على أن قيامه بعد قيام عمرو. الله عز وجل يقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. لأن الآية التي تأتي بعد هذه إن شاء الله بقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا ما قال إذا خرجنا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم. وهنا قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. ماذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فلا جناح عليهن. وهنا قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. من هم المخاطبون عليكم؟ الذي يتبادر هم أولياء الأمور يعني هم الذين يقومون بشأن هذه المرأة يكفونها عن التزين وعن الخروج عن عما أمر الشرع. وقد يكون ولي أمرها أبوها وقد يكون الحاكم إذا لم يكن لها ولي أمر وقد يكون خيار المسلمين إذا كانوا جيرانها يلزمونها بالمعروف يلزمونها بالشرع إن لم يكن لها عائل أو قيد. فيقول الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم لا تأتموا تتركوها إن خرجت في حاجتها وإن تزينت للخطاب فلا جناح عليكم فيما فعلنا فعل من الأفعال التي تقتضي التي تستلزم أو يستكفى بها عن أمور كثيرة يقول فعل القيام وفعل الذبح وفعل الأكل فعل هذا فعل تعني به أنه أكل هذا وفعل هذا بمعنى أنه قال وفعل هذا بأنه قام وهو فعل فيه من العموم شيء عجيب. قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف لا إثم عليكم إذا فعلوا في أنفسهن. ما الذي فعلوه في أنفسهن؟ بعضهم جعلها يعني بعضهم فسرها بما نهيت عنه سابق من شأن التربص وهو الزينة ترك الزينة والتلبس في المنزل وقد يكون هذا حقا وهو أولى ما تشار به الآية. وبعضهم جعلها للتزين للخطاب والتعرض بهن وقد يكون هذا حقا وبعضهم جعله أعم من ذلك كما فيما فيه رعاية مصالحها وهو أولى بأن يذهب إليه لأن الآية عامة. الله عز وجل يقول فلا جناح عليكم حين يبلغن أجلهن أن يفعلن أن يقمن في أنفسهن من إصلاح وزينة وتعرض للخطاب أو خروج من مدخن أو الانتقال منه إلى غيره إذا كان بالمعروف. فبد أن يقيد هذا الفعل الذي يكون الذي تقوم به المحجة أن يقيد أن يكون في إطار الشرع فيما أمر به الشرع أي فيما المعروف أي ما عرفه الشرع وأقره. فلا إذا خرجت وهي متبرجة فليس هذا من المعروف وإذا عملت من الزينة ما لا ينبغي فليس هذا من المعروف وإذا تطيبت وخرجت في أسواق بريح طيبها فليس هذا من المعروف وإذا خرجت قبل الإحداث فليس هذا من المعروف. فما تفعله بالمعروف لها أن تفعله ولا إثم على من رآها بذلك من ولي أمرها أو حاكم المسلمين أو صلحاء المسلمين الذين بجوارها. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الخبير صيغة من صيغ المبالغة وهو من تناهى في الخبرة والخبرة معرفة بواطن الأمور ودقائقها. فخص الله عز وجل وصف الله ختم الله هذه الآية الكريمة بهذه الصفة العظيمة ليبين أنه يعلم بواطن الأمور فما تخفيه المرء المحج من أمور فالله عالم بها وما يفعله أولياء الأمور أو الحكام أو غيره بشأن هذه المحجة الله خبير به عليم به مطلع عليه. فختم الله بهذه الآية ليبين أنه مطلع على بواطن الأمور وفيه نوع من تحذير وفيه نوع من تهديد كذلك أي لا تتصرفوا إلا يخفى ما أمر الشارع فإن هناك من لا تخفى عليه خافية وهو سبحانه وتعالى. اقرأ ارفع صوتك تربط لا تصلح أن تكون خبر فلا بد من تقدير بصحة ذاك الخبر. ثم بيّن المصنف رحمه الله مذاهب الكوفيين والبصريين في هذه. نعم هكذا يقول إن قصد الآية من أولها إلى آخرها الحكام. والصحيح أن الآية إنما أن المخاطب بهذه الآية هم الزوجات ليس الحكام. قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن بأنفسهن هو خبر لكن معناه طلب الأمر، أي تربصوا بأنفسهن ثلاثة قروء. والوالدات يرضعن حولين كاملين، وإن كان خبرا فالقصد منه الطلب، أي ارضعوا أولادكم في هذا الظرف في مدة الحولين الكاملين. وكذا الآية، والآية من أولها إلى آخرها ليس المقصود بهم الحكام كما قال ابن عطية، فإن المنتجه بهم مراد بهم نسوى الزوجات، الزوجات اللاتي مات عنهن أزواجهن، أزواجهن فهن المخاطبات بذلك. والمقصود الأعظم بهذه الآية هو بيان حكم الأجل ومدته وما الذي يجب أن تفعله أو لا تفعله. نعم. يعني فيه خلاف ثم استقر الإجماع عليه، كان خلاف في عهد الصحابة أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، إما وضع الحمل أو التربص بأربعة أشهر وعشرة، ثم استقر الإجماع على أن عدتها أربعة أشهر وعشرة. نعم. هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.